بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لازال الحديث مستمرا في كتاب الشريعة للإمام الأجري عليه رحمة الله، وباب ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم ونعته في الكتب السالفة من قبله. والحديث رقم 1034. 1034 هو حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه، يحدث عن عمرو بن عبسة السلمي قال: رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية، رغبت عن غير رغبت فيه، رغب فيه أي أحب، ورغب عن أي كره. إذن الفعل تغيرت دلالته بتغير صلته، تغيرت دلالة الفعل بتغير صلته. فرغبت عن آلهة قومي أي كرهت آلهة قومي في الجاهلية، ورأيت أنها آلهة باطلة يعبدون الحجارة، ورأيت الحجارة لا تضر ولا تنفع. قال: فلقيت رجلا من أهل الكتاب فسألته عن أفضل الدين. يعني أرجو من إخواني أن يتأملوا اجتهاد هذا الرجل عمرو بن عبسة في الوصول إلى الحق. يعني الإنسان ينبغي أن يجتهد وأن يكون باحثا لكي يصل إلى الحق. فهو أولا لم يقبل بما عليه الناس، الناس من حجارة يصنعون آلهة يعبدونها من دون الله، فكيف يكون ذلك؟ الإنسان يصنع إلهه، يخلق إلهه، ده مسألة عجيبة جدا. ولذلك رغب عن هذه الآلهة. طيب، من يسأل؟ فبدأ يسأل أهل الكتاب. أهل الكتاب في ذلك الوقت من اليهود والنصارى الذين يقرؤون في الكتب السابقة. فقال: فلقيت رجلا من أهل الكتاب فسألته عن أفضل الدين، فقال: يخرج رجل من مكة، من مكة، ويرغب عن آلهة قومه ويدعو إلى غيرها، وهو يأتي بأفضل الدين، فإذا سمعت به فاتبعه، فإذا سمعت بي فاتبعه. فلم يكن لي هم إلا مكة، فلم يكن لي هم إلا مكة. يبقى ينتظر أن يخرج ذلك الذي بشر به وخبر عنه أهل الكتاب، فكان يجتهد في سؤال أهل مكة ويتحسس أخبار ذلك النبي المنتظر. فلم يكن لي هم إلا مكة، آتيها أسأل هل حدث فيها أمر، هل حدث فيها أمر، فيقولون لا، فأنصرف إلى أهلي، وأهلي من الطريق غير جد بعيد. يعني الديار قومي بنو سلمة ليسوا بعيدين عن طريق مكة، فكان يسأل ثم بعد ذلك يذهب إلى أهله. فأعترض الركبان خارجين من مكة فأسألهم هل حدث فيها خبر أو أمر، فيقولون لا، فإني لقاعد على الطريق. مرة من المرات قاعد على الطريق، إذ مر بي راكب، فقلت: من أين جئت؟ قال: من مكة. قلت هل حدث فيها خبر؟ قال نعم، رجل رغب عن آلهة قومه ودعا إلى غيرها، رغب عن آلهة قومه ودعا إلى غيرها. قلت صاحبي الذي أريد، ده اللي أنا كنت أنتظره، صاحبي الذي أريد، فشددت راحلتي، فشددت راحلتي، شددت راحلتي أي شد عليها، أي شد عليها متاعه أو شد عليها هيئة ركوبه، فشددت راحلتي، فجئت منزلي الذي كنت أنزل فيه. المنزل هنا أي المكان الذي كان ينتظر فيه الركبان. فسألت عنه أي سأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فوجدته مستخفيا شأنه أي يخفي حاله، وهذا دليل على أن إسلام عمرو كان متقدما. فوجدته مستخفيا شأنه أي يخفي حاله، ووجدت قريشا عليه جرآء، جرآء أي متجرئون يشتمون ويهمزون ويسبون، فتلطفت له، تلطفت له أي تحسست طريقي إليه دون أن أثير أحد، حتى دخلت عليه فسلمت عليه، أي دخل عمرو ابن عبسة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، ثم قلت ما أنت؟ يعني عمرو بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما أنت؟ لم يقل له من، لماذا؟ قال أهل العلم لأن ما في الدلالة أعم من من، لأن ما في الدلالة أعم من من، فمن للسؤال عن العاقل، وما للسؤال عن العاقل وغير العاقل، وإن شهر عنها أنها للسؤال عن غير العاقل لكنها أعم من من، والسؤال بها دلالة على الجهالة بحال المسؤول، يعني لما الإنسان يكون جاهل من الذي يتكلم معه يقول ما أنت، ما أنت، للدلالة على أنه لا يعرف شيئا عنه ولا يستبين كلامه. ومنه قول فرعون وما رب العالمين، فإن فرعون كان جاحدا لله منكرا لله عز وجل، فأراد أن يعبر عن إنكاره وجحوده وعدم علمه بالله بقوله وما رب العالمين. فما أنت فهو لا يعرفك، ولا يعرف الصفة التي خرج عليها، ولا يعرف دعوته، ولا يعرف كتابه، ولا يعرف شيئا عنه، فقال وما أنت؟ قال نبي. قلت وما النبي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت من أرسلك؟ قلت من أرسلك؟ قال رسول الله الله. قلت بماذا أرسلك؟ ما هي دعوتك وما هي رسالتك؟ بماذا أرسلك؟ قال انظر هنا، لما تيجي، لما يجي الداعي إلى الله يبين رسالته للناس لابد أن تكون الرسالة بتتضمن كل جوانب الدين، كل جوانب الدين، وهي تعالج الانحرافات الموجودة في المجتمع، تعالج الانحرافات الموجودة في المجتمع، المجتمع فيه شرك، والمجتمع فيه تقطيع للأرحام، تقطيع للأرحام، وصور تقطيع الأرحام كثيرة، الرجل يتزوج امرأة أبيه، الرجل ربما يقطع الإرث عن أخواته، الرجل ربما يقطع الإرث عن إخوته الضعفاء، هناك شرب الخمر، عبادة الأوثان، ف فلابد لهذه المظاهر المنحرفة أن تغسل من المجتمع ليتغير المجتمع. فانظر كيف أن الرسالة موجهة إلى إصلاح الانحرافات العقائدية والاجتماعية الموجودة في المجتمع. العقائدية لينصلح الفرد، الاجتماعية لينصلح المجتمع. فانظر ما هي رسالة رب العالمين إلى الناس. قلت من أرسلك؟ قال الله. قلت بماذا أرسلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن توصل الأرحام، أن توصل الأرحام وتحقن الدماء، أي لا يقتل أحد أحدا ولا يعتدي أحد على أحد، وتؤمن السبل. إذن النهي عن قطع الطريق وسلب الناس وتفزيع الناس وهتك حرمات وأعراض الخلق، وتؤمن السبل وتكسر الأوثان، وتكسر الأوثان ويعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. دي الرسالة. لما تيجي تتأمل تجد إن أخطر الآفات الاجتماعية في المجتمع الجاهلي تم القضاء عليها من خلال رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فرسالته إصلاح الفرد بالتوحيد، اثنين إصلاح المجتمع بإقامة الشرع. طيب صور شرعية بها يصلح المجتمع: وصل الأرحام، وأيضا ماذا؟ تأمين السبل، تأمين السبل، أيضا حقن الدماء، حقن الدماء، وفي ذلك أمور تعود على الناس بالخير والنفع. قال، أي قال عمرو بن عبسة: قلت نعم ما أرسلك به، نعم ما أرسلك به، أشهدك أني قد آمنت بك وصدقت، أفأمكث معك؟ دي مسألة مهمة جدا، لأن مقام عمرو بن عبسة كمقام التلميذ بالنسبة للأستاذ، وكلما قام التلميذ مع الأستاذ كلما عظم التأثر به والاستفادة منه والنهل عنه. ولكن الأمر هنا مختلف، فلما قال عمرو بن عبسة: أفأمكث معك؟ أو ما ترى أن الناس يرفضوك ويحاربوك، وليس هناك من يؤمن بك ويدفع عنك وينصرك، أو ما ترى حالا الخلق؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد ترى كراهية الناس لما جئت به، فامكث في أهلك، فإذا سمعت بي خرجت مخرجا فاتبعني. عندما تسمع بأن الله تعالى أظهرني فاتبعني. قال عمرو: فلما سمعت خرج إلى المدينة، سرت حتى قدمت عليه، ثم قلت يا نبي الله، كذا في المدينة بقى ذهب إليه في المدينة، قلت يا نبي الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت السلمي الذي جئتني بمكة، فقلت لك كذا وكذا وقلت لي كذا وكذا. الحديث إلى نهايته وتمامه. إسناد المصنف صحيح، والحديث أصله عند الإمام مسلم عليه رحمة الله. يستفاد من ذلك الحديث الحرص على الخير والبحث عن الحق. لابد لكل مسلم أن يسأل نفسه سؤالا: هل أنا على الحق؟ يعني إذا مت الآن هل تستطيع أن تجزم أنك على الحق؟ كل إنسان لابد أن يعلم أن الله تعالى سائله عن ذلك الدين، فيا ترى هل أنت على الحق أم لا؟ إذا كنت على الحق فاحرص عليه وقوي عزمك فيه، واجتهد في تكثير أنصاره، واجتهد في إعلاء شأنه. وإن كنت لا تدري فابحث عن الحق حتى تدري، إن كنت لا تدري فابحث عن الحق حتى تدري، فإذا هديت إليه ووفقت فاحرص عليه حرص أهل الدنيا على دنياهم. أيضا نستفيد من ذلك أنه لابد من الامتثال والطاعة، يعني لابد للتلميذ أو الطالب أو المدعو أن يمتثل أمر شيخه أو أمر داعيه، لأنه ربما يعلم ما لا يعلم ويقف على ما لا يقف. فإرادة عمرو أن يصحب النبي عليه الصلاة والسلام، وإرادة النبي عليه الصلاة والسلام أن يلحق بأهله فلا يلحق به حتى يخرج، فترك عمرو إرادته إلى إرادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأمر الثالث الذي نستفيده ضرورة التأمل والتفكر، إن الإنسان لابد أن يتأمل وأن يتفكر وأن يعمل خاطرة وأن يجيل عقله في الأشياء وأن يدعو الله تعالى أن يهديه إلى أسد الأمور، لأن الإنسان إذا لم يتأمل ويفكر ويدعو الله تعالى أن يسدده، سبحان الله، ما الفارق بينه وبين بهيمة تقاد؟ لا فارق. نسأل الله تعالى العافية. باب صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل وقد أمروا باتباعه في كتبهم. هذا باب طيب ومهم، لا سيما في مثل هذه الأوقات التي ضعف فيها أهل الإسلام مع كثرتهم، يعني أهل الإسلام مع كثرتهم وصلوا منتهى من الضعف والمهانة لم يصلوا إليه في زمن من الأزمان، وصار حرص أهل الإسلام هذه الأزمان أن يبينوا أنهم مسالمون وطيبون وغير مخربين، والإسلام يدعو إلى الأمن والأمان والسلم والمسالمة، وأنك إذا ضربك الكافر على وجهك الأيمن فأدر له وجهك الأيسر، ليعرف الناس سماحة الإسلام ويعرف الناس طبيعة الإسلام الطيبة الهادئة، حتى ولو رفعوك على العمد وصلبوك على الخشب فينبغي أن تصبر لهم لتعلمهم سماحة الإسلام. ما شاء الله، حتى ولو كان ذلك في ديارنا، ديار الإسلام، حتى ولو كان ذلك في ديارنا، لأن سماحة الإسلام تقتضي ذلك الأمر، أن تزحف على بطنك أمام إرادة الكفار، أن تكون دائما زاحفا على بطنك ولا ترفع رأسك، ليعرف الناس جميعا أنك في غاية التواضع وأنك في غاية السلم والمسالمة. أما إذا رفعت رأسك فوق الأرض شيئا يسيرا وقلت هذا لا يجوز، هذا لا يصح، هذه ديارنا وهذه بلادنا ولن نفرط في ديننا، لو رفعت رأسك، لا أقول لم تقم، لازلت زاحفا على بطنك، ولكن لو رفعت رأسك شيئا يسيرا لقال انظر إلى هذا الرجل، إنه متشدد، إنه يرفع رأسه، إنه يتكلم، انظر إلى الإرهاب، انظروا انظروا، والرجل مسكين هو يزحف على بطنه، ولكن قصار أمره أنه رفع رأسه ليتكلم بلسانه، يعني حتى الكلمة باللسان محرمة على المسلمين، فأي ذل أشد من ذلك الذل؟ الله المستعان. باب صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل وقد أمروا باتباعه في كتبهم. قال محمد بن الحسين رحمه الله والأجري: قد تقدم ذكرنا لقول الله عز وجل: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، الآيات. إذن هذه الآية ذكرت مدح أهل الكتاب الذين آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى أهل الكتاب الممدوحون الذين مدحهم الله عز وجل ليسوا كلية اليهود والنصارى، ولكن طائفة من اليهود والنصارى. انتبهوا انتبهوا إخواني، يعني لم يمدح الله عز وجل اليهود ولا النصارى لأنهم يهود ونصارى، وإنما مدح الله تعالى ناسا منهم لهم أوصاف. ما هي أوصافهم؟ أوصافهم أنهم يتبعون الرسول ومحمد عليه الصلاة والسلام، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. إذن أيما يهودي أو نصراني لم يؤمن بهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان مذموما، لم يكن محمودا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولابد أن تعلموا هذا لأننا في هذه الآونة يتعرض الخطاب الديني في بلدنا للتعمية والدغدغة. الدغدغة الآن هناك قرارات أنه لابد من دغدغة المعاني العقائدية، لابد لنا أن نتيقن أن الإسلام هو الدين الحق، وأن ما سواه باطل، وأن ما سواه باطل. قل ذلك ولا تخش شيئا، لابد أن تؤمن بذلك، لأن ربك الذي خلقك هو الذي قال ذلك. قال الله: إن الدين عند الله الإسلام. لم يقل اليهودية، ولم يقل النصرانية، ولم يقل الخليلية، وإنما قال ماذا؟ الإسلام. وأكد المعنى ربنا فقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن. واسمع أن لن دي لتأبيد النفي وتأكيده، من أروع أدوات النفي لن. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ده في الدنيا، وهو في الآخرة من الخاسرين، خاسر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما يهودي أو نصراني سمع بي فلم يؤمن إلا أكبه الله في النار. إذا لا يمكن أبدا إن احنا نتفق مع اليهود أو النصارى في دين مشترك أو في طريق مشترك، أو أن يكون تعاون، أو أن يكون التعاون بيننا على حساب الدين. ده لا يمكن أبدا، ده تمييع للعقيدة، دغدغة لدين الله عز وجل. على مدار التاريخ كان الإسلام إسلاما وكان الكفر كفرا. في أيامنا تلك يريدون المقاربة بين الإسلام والكفر. إيه المانع إن احنا نعمل اتفاقية نسميها الإسلام وكفر، يبقى الاثنين مع بعض، ندغمهم مع بعض، إيه المانع؟ ما الضير في ذلك الأمر؟ إن العداء بين الحق والباطل يولد الكراهية، والكراهية تولد التعصب، والتعصب يولد الدمار الإنساني والاجتماعي والكوني. إذن أصل الدمار في الكون ده كلامهم، يبقى في حق وباطل، لا إحنا عاوزين كله إيه؟ حق، يبقى كله حق وحق. يبقى اليهودية حلوة والنصرانية كويسة، والبوذية إيه المانع فيها، والهندوسية إيه الضير، ناس بيعبدوا العجل والعجل وحش، حلو. ده في أزمة اليومين دول في اللحمة، ها؟ ناس ثانيين بيعبدوا الخنزير، ما الضير، ما الضير. ناس بيعبدوا الشيطان، ايه الضير برضك، ايه المانع، ده مزاجهم، حرية عقائدية وفكرية. لكم دينكم ولي دين، يا إله العالمين، لا إكراه في الدين. طب أكمل الآيات. يقول لك لا إكراه في الدين. طيب كمل الآيات. فضل الله فاك، مش لا فضل الله فاك، فضل الله فاك. كمل. قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. العروة الوثقى ليها ايه؟ الإسلام. والآية اللي بعدها على طول، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك والبدعة إلى نور التوحيد والفطرة والسنة. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، الطاغوت الآلهة المعبودة من دون الله والشياطين، يخرجونهم من النور، نور التوحيد والفطرة، إلى الظلمات. كملوا الآيات. ولكنهم يخدعون الناس. والعجيب أن الجماهير العريضة من الأمة مغيبة عن حقيقة الدين، أو إن شئت فقل هي لا تريد أن تعرف شيئا عن الدين. زي لما واحد يعرف أنه مريض، نقول له تعالى الدكتور أهو والعلاج موجود أهو، أنت ما عليك إلا أن أنت تخطو خطوة واحدة فقط إلى الداخل، هنكشف عليك ونعمل لك الأشعة والتحاليل ونديك العلاج وتطلع من هذا المكان وأنت في عافية تامة. يقول لك لا سيبني أنا كده كويس. طب هل أنت تشك في صدقي؟ يقول لك لا أنا عارف أنت راجل صادق، وعارف أن اللي يخش جوه وهو مريض سيخرج يعني مبرأا معافا، ولكن أنا مش عاوز كده. معظم الأمة لا تريد ذلك الأمر. هذا البيت هو دين الله عز وجل، فيه الغنى والصحة والعافية والقوة والرشد والرشاد والهداية والقوة والفتوة والتأييد والمعونة. يكفي أن من دخله كان مع الله، ومع ذلك الأمة لا تريد ذلك الأمر. ده مسألة في منتهى الخطورة. أمة الإسلام في هذه الأزمان أشد ضعف من أمة الإسلام أيام التتر. شوف أيام التتر لما كان المسلمين في غاية من الذل والهوان، كما قلت لكم أنا منذ 5 سنوات قلت نحن الآن نعيش فترة زقاق بغداد. أتذكرون ذلك الأمر؟ منذ عدة سنوات قلت بأننا نعيش فترة زقاق بغداد، لما كان التتري يدخل زقة فيها مئات المسلمين، انت يا واد انت هو خليكم واقفين مكانكم لغايه لما اجيب السيف واجي لكم، يفضل المسلمين واقفين كده اهو يترعشوا ويتنفضوا لغايه لما ياتيهم التتري ينزل فيهم ضرب يقطع رقبته وهم واقفين لا يستطيعون دفعا عن انفسهم. فمنذ عده سنوات قلت نحن الان نعيش فتره زقاق بغداد، انا الان اقول نحن الان نعيش فتره اسوأ من فتره زقاق بغداد. ايه ده؟ ذل وترك الدين الله عز وجل، الاثنين دول مع بعض، الاثنين مع بعض. لا الدين استمسكنا ولا بمبادئ القوة أخذنا فضيعنا هذا وذاك. وكل هم الناس هذه الأيام أن يبينوا سماحة الإسلام مع مخالفيهم، مع أن المخالفين هم الذين يقتلون المسلمين وأصواتهم عالية، والمجتمع الدولي كله في صفهم ليس في صفنا. مين مع الإسلام؟ من مع الإسلام؟ قولوا لي كده مين مع الإسلام اليوم من دول؟ من مع الإسلام؟ لا المجتمع الدولي مع الإسلام، ولا الشعب ذات نفسه مع تدينه يريد ذلك الخيار، لأنه يعلم أن ذلك الخيار يعني مشاكل كبيرة جدا. فالأمر يحتاج إلى أن نعرف ديننا بعمق وقوة، وألا نفرط في شيء من ديننا. ده الضمان الوحيد لكي لا يجتث الإسلام من الواقع. نحن الآن مستأمنون على الدين، إن الدين وصل إلينا عبر الأجيال وهو في عافيته وشبابه، يعني مع ضعف المسلمين تجد الدين إيه في عافية وقوة. فإذا ما رجع المسلمون إلى الدين، إذا رجعوا إليه فوجدوه إيه؟ قويا قويا فتى. لكن الآن الاتجاه إلى دغدغة الدين، لابد أن تهدغ الدين ده بقى، حتى ما إذا عوفي المسلمون وأرادوا أن يرجعوا إلى دينهم لم يجدوا إيه؟ دينا أصلا. أخطر قضية في قضية الدين أو في مسائل الدين قضية الولاء والبراء، دي أخطر قضية. هي لا إله إلا الله. أخطر قضية في مسائل الاعتقاد هي قضية الولاء والبراء، أن تحب أهل الإسلام وأن تكره الكفار، دي أصل لا إله إلا الله. قال الله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. اسمع، فمن يكفر بالطاغوت، قدم الله تعالى الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله. قال أهل العلم: وقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، لأنه لا يصح إيمان بغير كفر بالطاغوت. لابد إلى الحق حق والباطل باطل، لأن الحق والباطل نقيضان، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. ما ينفعش إن الليل ونهار مع بعض في وقت واحد في مكان واحد، ما ينفعش إن احنا دلوقتي مثلا الساعة 8:30 مساء نقول لا دلوقتي الساعة 8:30 صباح، صباح ليل والليل نهار الاثنين داخلين في بعض، ما ينفعش، لأن الليل والنهار نقيضان لا يجتمعان وفي الوقت نفسه لا يرتفعان. كذلك الحق والباطل، قعدوا يقولوا الحوار العالمي للأديان والتقارب بين الإسلام والنصراني، لغاية لما هذا الطاغوت الكاثوليكي في إيطاليا في الفاتيكان اتهم الإسلام واتهم المسلمين، اتهمهم بالشدة واتهمهم بالتخلف العقلي والفكري، وعندئذ انتفضوا وعلموا أنهم كانوا في غفلة. لا ينبغي أن تكون حركة المسلمين هي حركة رد الفعل، الحركات الارتدادية غلط. الحركات الارتدادية في المنظومات الدعوية والفكرية تؤدي إلى خلل كبير. أنت لابد يكون لك خطة عمل مرسومة وثابتة والأمة تسير عليها، لابد من ذلك الأمر، لابد يكون لك قواعد أصول ثوابت. من هذه القواعد والأصول الثابتة هي لا إله إلا الله، المؤسسة على الولاء والبراء، على حب الإسلام وموالاة المسلمين وكره الكفر ومعاداة الكافرين. ده دين ربنا عز وجل، هذا هو دين الله. اللي مش هيقبل الإسلام بهذه الصورة أطلب منه عفوا أن يمحو كل الآيات التي تكلمت عن الولاء والبراء والكفر والشرك في القرآن، يحذف يده كلها بقى من القرآن بقى، يبقى نعمل قرآن جديد. وإيه كمان؟ وأيضا عند الأذان لا يقول أشهد أن لا إله إلا الله، لأن أشهد أن لا إله إلا الله يعتبر تمييز ديني، ونحن لا نريد تمييزا دينيا، عاوزين كله بإيه؟ شكل بعضه، زي البهايم كده الجواميس كلها شبه بعضها، الجاموسة دي شبه دي شبه دي شبه دي، كله شبه بعض. هم يريدون من أمة الإسلام أن يكونوا كالبهائم، كلنا شبه بعض، وده غلط، ما ينفعش، هذا لا يصح ولا يجوز. وأيضا عندما نصلي نحذف من الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، نحذف ده. وأيضا نحذف من السنة كل الأبواب الموجودة في الجهاد والردة والتوحيد والاعتصام بالسنة ومناقب الصحابة، كل الكتب دي كلها من كتب السنة نحذفها. وأيضا كل مسائل الفقه المتعلقة بالردة وإقامة الحدود نشتلها، عشان يبقى الإسلام إسلام إيه؟ إسلام مرن وجميل وحلو، ويبقى إسلام ديمقراطي، وإسلام مستأنس، وإسلام بحبوح، إسلام ليس فيه عصبية، إسلام لا يدعو إلى الكره وتشنج، إسلام لا يدعو إلى الطائفية. لو عملنا الكلام ده يبقى احنا ماشيين مظبوط. هل ترضون أن يكون دينكم بهذه الصورة؟ هم مش عاوزين إلا كده. قال الله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. كملوا كملوا صوت علي كده، سبحان الله، هي دي، حتى تتبع ملتهم. ربك هو اللي قال الكلام ده، حسم الله تعالى القضية بهذه الآية. يبقى كل المفاوضات والكلام ده كله هرس، ينبغي أن يكون إيقاننا ويقيننا في كتاب ربنا أعظم من يقيننا بأسمائنا. أنت اسمك إيه؟ مثلا أحمد النقيب، ممكن تشك في اسمك، لكن تشك فيما أخبرك عنه ربك لا. يبقى عندك يقين ثابت جازم لا يتزعزع. إن الضمان الوحيد لاستقرار المجتمع المصري أن يرجع المسلمون إلى عقيدتهم، وأن يستمسكوا بها، وأن يعلنوا بها، ولا يخافوا النصارى ولا اليهود. ده الحل الوحيد. لكن إذا خفنا منهم وتقهقرنا من أمامهم سيأخذون المكان الذي كنا فيه، نتقهقر ليأخذوا مكاننا، وهكذا حتى يجعلون في زاوية ضيقة ثم يقضوا علينا. وهذا جزاء من ترك دينه لكي يرضي أعداء الله عز وجل. إلى الآن لم يقدموا تنازلا واحدا، حتى هذا الرجل الصليبي في روما عندما اتهم الإسلام والمسلمين لم يعتذر إلى الآن، لم يعتذر إلى الآن. اليهود اعتذروا إلى النصارى. الاعتذار الخطير، الاعتذار الخطير إن هم اللي صلبوا المسيح اعتذروا للنصارى مع الرغم من عقيدة باطلة، لكن تأسفوا واعتذروا. الألمان اعتذروا اليهود مع إن مسألة المحرقة دي أسطورة تاريخية من أجل حلب البقرة الأوروبية. يعني اليهود كل ما عاوزين شوية فلوس يقولهم المحرقة اليهودية، يحلبهم عدة مليارات من اليورو أو من الجنيهات الاسترلينية. اليابان اعتذرت للصين، وتم تغيير المناهج اليابانية من أجل أن يخاطبوا ود الصين. الله، لكن لم يقم أحد بالاعتذار للمسلمين. حتى الحروب الصليبية لم يعتذروا عنها، لم يعتذروا عن الحروب الصليبية، لم يعتذروا عنها. ضرب أفغانستان والعراق لم يعتذروا عنه. قبل ذلك ضرب ليبيا أيام هذا المجرم معمر القذافي لم يعتذروا عنه. ضرب السودان لم يعتذروا عنه. لما خطفوا الطائرة المصرية وأنزلوها في جزيرة قبرص، كلام ده فترة التسعينات، لم يعتذروا عن القرصنة الجوية، وجعلوا ذلك عملا مشروعا عشان يمسكهم واحد من الطيارة، نزلوا طيارة بركبها. تصور بقى ناس قاعدين في الطيارة كده وفجأة يتلاقوا طائرات حربية محيطة بالطيارة بتاعتهم وبتنزل الطيارة هبوط اضطراري. طبعا الطيارة بتنزل بالراحة، لا ده هبوط اضطراري بقى بالعافية وبالقوة بقى، ترويع للآمنين، قرصنة جوية. وأمريكا أجازت ذلك لنفسها ولم يعتذروا لهؤلاء المساكين لركيب الطائرة. ليه؟ لأن المسلمين عندهم كقطعان الأغنام ولا لهم أي أهمية. لماذا ضاعت هيبة المسلمين وسفلت مكانتهم في أعين أعدائهم؟ ليه؟ فكروا كده، سبب واحد بس. لماذا؟ لضعفهم الاقتصادي، لضعفهم العددي؟ لا، لحاجة واحدة بس، لأنهم تركوا دينهم. تركوا دينهم. فهذا الباب يعني أرى أن احنا نرجئه إن شاء الله للمجلس القادم، لأنه طويل ويستدعي كثير من الأفكار، فإن شاء الله يكون لنا مرد فيه بإذن الله تعالى، مع أني قد جهزته لكم، ولكن أتركه المجلس القادم، والله تعالى هو الموفق.